بعض الأخوات في الغرف يعملون في الغرف الصوتية المختلطة، ويوجد خاص وتكلم الأخت الأخ في الخاص، مما أدى إلى وقوع الأخوات والإخوة في أشياء عاطفية بينهم، والهزار أيضا مما يؤدي إلى مفاسد. بالله عليك ماذا نفعل، وهل يمكن العمل لنا في الدعوة بهذا الشكل؟ والأمور تصل إلى حد العشق وتنافس الأخوات مع بعضها، حكم ذلك. ونبه شيخنا بالله عليك في ذلك الأمر، وهل على الأخوات الذهاب إلى الغرف التي ليس بها خاص للعمل في الدعوة؟ ماذا نفعل؟ قضية مهمة جدا نرجو التركيز عليها. أولا، المرء العبد المكلف إن لم يراقب الله جل وعلا في سره وعلنه لا يأمن من أين تأتيه الفتن. الآن عندما يقال بأن الأخت بتدخل مختار إلى غرفة مختلطة لتكلم شاب، أو الشاب اللي يدخل وهو حريص أن يكلم فتاة، وفي أول الأمر ربما يلبسون أفعالهم هذه لباس الشرعي، هي تدعي أن دخلها من أجل الدعوة وهو داخل من أجل الدعوة، ثم سرعان ما تنقلب المسألة إلى أمور خارجة وكلمات غير جائزة. هذا في الحقيقة من خطوات الشيطان التي حذر الله عز وجل منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالأخت إذا كانت تتقي الله عز وجل لا تفتح أبدا على نفسها باب من الشر أن يتكلم أي إنسان إلا لضرورة قصوى، ويكون هذا الإنسان الغالب على الظن أنه رجل على علم وخلق لا يتصور أنه ممكن يميل إليها، ثم تلتزم جانب الأدب والحشمة الزائدين في مخاطبة الرجال أيا كان، حتى لو كان هذا الذي تخاطبه من أعلم أهل الأرض ومن أكبر الناس سنة، عليها أن هي تراقب ربها جل وعلا قبل أن تراقب زيد أو عمرو. فمثل هذه الغرف المختلطة لا يجوز للأخت أبدا أن تدخل فيه، وحتى لو تعطلت عن الدعوة، لأن سلامة المرء نفسه أولى من دعوته لغيره. قال الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم أول ما كلفه بحماية نفسه ووقاية نفسه من كل شر يخشى أن يطرأ عليه، ثم أمر بذلك عامة المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. يبقى الإنسان هنا عليه أن يبدأ بنفسه، وأي باب من أبواب الشر يلزمه أن يغلقه. يعني لا يقال الآن بأن أنا عندما لا أدخل إلى هذه الغرفة أتسبب في يعني ضياع بعض الناس من تعلمهم ونحو ذلك، لا لا، المسألة هنا غير ذلك تماما. فالأصل أن الإنسان يهرب بنفسه، الأصل أن الإنسان يهرب بنفسه ولا يضع نفسه في موضع تهمة، أو يضع نفسه في موطن يخاف أن يرد عليه الخطر من قبله. ولا يتصور أبدا أن الإنسان أن الإنسان العاقل الذي يعرف مواطن الضعف والقوة من نفسه أن يدخل في مجال يجر عليه شيء من الشر والبلاء، إلا أن يكون بالفعل غير تقي، لا يخاف على نفسه الفتنة، بل هو داخل يطلب الفتنة، أو هي داخلة تطلب الفتنة بنفسها أن تخاطب فلان أو تخاطب علان، ثم بعد ذلك يقال أن احنا بندخل من أجل الدعوة. هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الدعوة لماذا؟ ودعوة من؟ إن لم يكن الإنسان يدعو نفسه أولا، داخل يدعو مين؟ فالأمر يجب أن يدرس دراسة متأنية. وأنا أقول لأي أخت حتى لو أردت أن تدخل للدعوة لا تدخل هذه الغرف المختلطة، وإن شاء الله لو كانت صادقة في حبها للدعوة إلى الله عز وجل ستجد من الغرف الخالية من هذا الاختلاط والمجالات المتاحة لكي تقول كلمتها وتدعو إلى ربها عز وجل ستجد الكثير والكثير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق الله يصدق، ومن يتحرى الخير يبلغ. لكن أقول لهؤلاء الأخوات اتقين الله في أنفسكن، في أعراضكن، في أهاليكن. هل يعلم أبوك؟ هل يعلم وليك؟ هل يعلم زوجك أنك تفعلين هذا؟ وحتى لو كان يعلم وقد ماتت الغيرة من نفسه فلا حرمة له. فاتق الله، فإنك ستقفين بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر. لا يجوز أبدا أن تغلفي لا يجوز أبدا أن تغلفي أخطاءك وتلبسيها لباس الشرعي. تضحكين على من؟ وأنت أيها الأخ الذي تستبيح لنفسك أن تكلم أجنبية عنك، بأي مسوغ شرعي استبحت ذلك حتى يصل الأمر إلى أشياء عاطفية وتهريج وهزار ونحو ذلك كما يقال في السؤال، وقد يصل الأمر إلى حد ما عرفش العشق؟ ما هذا؟ يعني نفتح على أنفسنا أبواب الشر والله جل وعلا أمرنا أن نغلقها؟ الأمر أرجو أن كل واحد يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه. هل يرضى ذلك لأهله؟ هل يرضى ذلك لزوجه؟ هل يرضى ذلك لأمه، لأخته؟ ثم أقول ما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. ثم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هي القضية قضية أننا سنقف بين يدي الله عز وجل، كل إنسان سينبأ بما فعل ومتى فعل ولماذا فعل. لو كانت القضية قضية أيام تمضي وتمر وكل إنسان يأخذ من الدنيا ما أراد لهنا الخطف، لكن هناك حساب في جنة، في نار، في عرض، في موازين. وأذكر دائما بقول عز وجل: يوم تبلى السرائر، كل سر هيبقى مكشوف. فأمثال هؤلاء يضحكون على من؟ يستهزئون بمن؟ فليتقوا الله تبارك وتعالى وليلتزموا حدود الله عز وجل. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ترضى أن تأتي يوم القيامة أيها الأخ أيتها الأخت بظلم لا تدري إلى أين يأخذك، إلى أين يأخذك؟ إلى نار تلظى. لماذا؟ الدنيا لحظات سرعان ما تنتهي، كل إنسان يفاجأ بعمله تلقاء وجهه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يا عبد الله، قبل أن تكلم امرأة لا تحل لك، ويا أمة الله، قبل أن تكلمي شخصا لا يحل لك أن تكلميه، اعلمي أن الله جل وعلا، واعلم أن الله جل وعلا يراك، يراك، ينظر إليك، ينظر إليك، يراقب أنفاسك، يراقب أنفاسك. أتكلم الآن على النوعين، الذكر والأنثى. إذا كان الله عز وجل قد أعطى الملائكة قدرة على معرفة ما يدور في ذهن الإنسان قبل أن يفعله، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونحو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالت الملائكة: يا رب، عبدك فلان يريد أن يفعل كذا، عبدك فلان يريد أن يفعل سيئة، يريد قبل ما يفعل. قال الله عز وجل: ارقبوه، فإن فعلها فاكتبوها بمثلها، وإن لم يفعلها فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراي، يعني لأجلي. فإن كنت أخي حريصا أن تكلم النساء وهواك يميل بك إلى ذلك، وإن كنت أختي تحبين أن تكلمي هذا وذاك وتتنقلي بين كلمات الحب والغرام من هذا إلى ذاك، فاعلمي أن كل ذلك مسجل عليك. في ميزان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويوم القيامة ستكشف هذه الأمور على ملأ من الناس. ولهذا نسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية. فالأمر ليس بالبساطة. الله جل وعلا سمعه يصل إليك ويرقبك قبل أن تصل كلمتك إلى المرأة التي تكلمه، وأنت الله جل وعلا صوته يصل إليك ويرقبك قبل أن تنطق بكلمة تذهب إلى هذا الشخص أو توجه إلى هذا الشخص أو ذاك. أقول ملائكة أعطاه الله عز وجل قدرة على معرفة ما يريد العبد أن يفعل قبل أن يفعل، فكيف بالله عز وجل؟ ما لكم لا ترجون لله وقار، ما لكم لا ترجون لله عظم، لماذا جعلتم الله عز وجل أهون الناظرين إليكم؟ لماذا جعلتم الله جل وعلا أهون المستمعين لكلامكم؟ تخافون أن يطلع آباؤكم أو كباركم على أقوالكم هذه، ولا تخافون أن الله جل وعلا مطلع عليها؟ تلك إذن قسمة ضيظة. هذا بالنصف يا عباد الله، اتقوا الله ذكورا وإناثا، واعلموا أن الله جل وعلا يغار، ومن غيرته جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد هذا اللي قال: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف وليس بصفحته. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. فأرجو أن تكون هذه الكلمات نافعة لكل إخواني وأخواتي الذين تجرعوا على هذه الحرمة وانتهكوها دون أن يتبصروا ويدركوا أن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مش يبدأ المسألة بالدعوة إلى الله عز وجل وكذا حتى يقيم علاقة بينه وبين امرأة وينقلب الأمور بعد ذلك إلى حب وغرام وعشق ونحو ذلك. الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.